بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي في الله، في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل آتي وإياكم على تأمل معاني سورة من سور القرآن الكريم، سورة قصيرة في مبناها، عظيمة في معناها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بها ويأمر بالتعوذ بها، وبين صلى الله عليه وسلم فضلها لأصحابه ولأمته حتى يأخذوا بها. هذه السورة سورة الفلق التي تسمى بالمعوذة، هي والناس سورتان تسميان المعوذتان، وتسمى أيضا القواقل، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس. هذه السورة العظيمة هي سورة مدنية أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وآياتها خمس آيات. في هذه السورة العظيمة يخاطب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: قل أي يا محمد، قل هو، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق. هنا قوله جل وعلا أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير برب الفلق. وتأمل معي أخي المشاهد، أختي المشاهدة، في هذه الآية، وكيف أن الله جل وعلا أمر بالاستعاذة به سبحانه وتعالى، فإنه لا عاصم من الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحسن بالمؤمن والمؤمنة أن يستجير بالله جل وعلا، وأن يلجأ إليه، وأن يعتصم به سبحانه وتعالى. فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو قد كان إذ ذاك غلاما يافعا، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ومن ذلك قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما أجمل أن يلجأ العبد لربه جل وعلا. وهنا قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق. ولاحظ معي أخي المشاهد وأختي المشاهدة، كيف أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولأمته من بعده، أمرهم بأن يستعيذوا بالربوبية، بربوبية الله جل وعلا للفلق. وهذا يدل على أن لفظ الربوبية من الألفاظ التي يدعى الله جل وعلا بها. ولو تأملت في دعاء أنبياء الله ورسله في كتاب الله عز وجل، تجد أن كثيرا من الأدعية تصدر بربي أو ربنا، كما جاء عن إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وغيره من الأنبياء، كلهم يدعو الله جل وعلا ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته لخلقه. فالله جل وعلا هو الرب، وهو الخالق، وهو الرازق، المربي لعباده بأنواع النعم سبحانه وتعالى. واختيارهم لهذا الوصف لله جل وعلا دون غيره في الدعاء، لأن لفظ الربوبية يشعر بقرب الله جل وعلا من عبده، ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده مما سأله. ولهذا اختير هذا الوصف على غيره من الأوصاف. ولهذا إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فاسأله بلفظ الربوبية: ربي أو ربنا، وغير ذلك من الأدعية التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الفلق في هذه السورة، فالمراد به ما ينفلق. قيل إن الفلق المراد به الإصباح كما قال جل وعلا فالق الإصباح، وقيل إن الفلق يشمل كل من فلق، وهذا هو الصحيح، فيعم كل من فلق، فإن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه إن الله فالق الحب والنوى، فهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء جل وعلا، فهو فالق الإصباح، فهو الذي يجلي الظلمة من الليل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. وهذه آية عظيمة يغفل الناس عنها، أعني آية الليل وآية النهار، فإن الله جل وعلا يقول يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لكن الناس مع استمرار الليل والنهار فيهم لا يشعرون بهذه الآية العظيمة. وإلا لو تأملت كيف أن الله سبحانه وتعالى يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل دخولا تدريجيا لا يشعر به أحد، فإنه سبحانه وتعالى لو أدخل الليل فجأة علينا وأصبح النهار ظلمة مفاجئة، أو العكس ظهرت الشمس بسرعة مفاجئة، فإن ذلك قد يضر بالناس، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بالتدريج من حكمته سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، ثم المستعاذ منه قال من شر ما خلق، فالله سبحانه وتعالى أمر أن يستعاذ به ويستجار به من شر كل ما خلق. والله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، فلا يضاه الشر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فالله جل وعلا لا يخلق شرا محضا، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوق. ولهذا قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هنا قال من شر ما خلق، وما هنا من ألفاظ العموم تعم كل شيء خلقه الله جل وعلا. فأنت تستحضر يا عبد الله عند قراءتك لهذه السورة، عندما ترقي نفسك بها أو ترقي بها من تحب من أهلك وأقاربك، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يعيذك ويصرف عنك شر الأشرار، فإنه جل وعلا هو الصارف للشر سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى. قال من شر ما خلق، ثم قال جل وعلا ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل في تفسيره إنه الليل، كما قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقيل إن الغاسق هو القمر، وقد جاء في الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراها القمر، ثم قال يا عائشة استعيذي بالله من هذا الغاسق إذا وقب. وكذا القولين ليس بينهما تعارض، فيحمل الغاسق على الليل وعلى القمر، لأن القمر يأتي في الليل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ به من يستعاذ الله جل وعلا من شر هذا الغاسق إذا وقب. ومعنى قوله إذا وقب يعني إذا غاب. وقد يستفهم ويستشكل بعض المشاهدين لما السر في الاستعاذة بالله جل وعلا من القمر إذا غاب أو من الليل، فيقال كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الليل محل الشرور ومحل الهوام والوحوش وغيرها، وهو أيضا خفي لا يمكن الإنسان أن يعرف أو يطلع على الشرور فيتقيها، فلهذا أمر الله جل وعلا خلقه بأن يستعيذوا به جل وعلا من هذا الغاسق إذا وقب. ثم قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هم السواحر التي يعقدن السحر ويأتين به ويفعلنه، ولهذا تدل هذه الآية على أن للسحر حقيقة، أن السحر له حقيقة، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة كما جاء في البخاري وغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم السحر الذي أصابه لم يكن يؤثر على تبليغه الوحي عن الله سبحانه وتعالى، وإنما كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الشيء ولا يأتيه. ولهذا لما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وقل أعوذ قل لما أنزل الله عليه قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما. وقال صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه هاتين السورتين ما تعوذ بمثلهما متعوذ ولا سأل بمثلهما سائل. فما أجمل أن يتعوذ العبد منا بهذه السورة، يقرأ بها بعد صلوات المكتوبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بها إذا أراد أن ينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس، ونفث في كفيه ثم مسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه صلى الله عليه وسلم. فيقرأ صلى الله عليه وسلم هذه السورة عندما ينام، وهذه فيها استعاذة بالله جل وعلا. وقيل أيضا في معنى النفاثات هي النفوس، والنفس كما قال الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فيستعيذ العبد من شر نفسه وشر نفوس خلق الله جل وعلا. فاستشعر يا عبد الله حاجتك إلى عوذ الله جل وعلا ومنع عنك الشرور والأضرار بإذنه سبحانه وتعالى. قالوا من شر النفاثات في العقد، والعقد هي الحبال، فإن السواحر يعقدن في الحبال ويضعن شيئا من الطلاسم وغيرها. فالعبد منا إذا استجار بالله جل وعلا أجاره الله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله هذه السورة بقوله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد. فلا يخلو جسد من حسد كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكل إنسان منا عنده شيء من الحسد، يعني أن قلبه منطو على شيء من الحسد، لكن كما قال ابن تيمية لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولهذا كل حاسد عائن وليس كل عائن حاسد، فالحسد أعم من العين. ولهذا في هذه الآية قال إذا حسد، يعني يستعيذ بالله جل وعلا من شر الحاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن للعين حقيقة كما جاء في الصحيح أن سهيلا بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه كان يغتسل عند أصحابه، وكان رحم رضي الله عنه وأرضاه كان بدنه جميلا، فرآه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى بدنه أعجب به فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني ما رأيت جلدا مثل هذا الجلد في جماله وصفائه وبياضه. فلبط سهل، أي أن سهلا رضي الله عنه سقط صريعا. أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم من تتهمون، يعني من تتهمون بإصابة العين له، فقالوا عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فأمر به فأتي به رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كدت أن تقتل أخاك ألا بركت. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويغسل داخلة إزاره، ثم أتي بهذا الماء منه وصب على سهل، قال الراوي فقام سهل يمشي في الناس. الله أكبر، ما أعظم هذا الأثر في إزالة العين. ولهذا من الأسباب التي يتقى بها من العين هي قراءة هذه السورة الفلق والناس، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل بمثلهما سائل ولا تعوذ بمثلهما متعوذ. فخذ بهذه السورة يا عبد الله وتأمل معانيها وتفهم ما فيها من المعاني العظيمة. حتى تكون بإذن الله حرزا لك وحصنا حصينا من الشيطان الرجيم. وفي قوله سبحانه وتعالى من شر ما خلق يدخل في ذلك كما أسلفت كل الشرور، ومن أعظم الشرور شر الشيطان، فإنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره وكيده ووسوسته. فتأمل يا عبد الله هذه السورة، وتأمل كلام الله جل وعلا، وعش مع القرآن بقلبك وقالبك، وتفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وليكن لنا جميعا أحبتي في الله، ليكن لنا حظ من كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه لا عاصم من هذه الشرور والأسقام وغيرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب، فإنه سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا القرآن شفاء من الأمراض العضوية والأمراض النفسية، لكن الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله بعدوا عن كلام الله جل وعلا وزهدوا في كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا أنواع هجر القرآن، من أنواع الهجر هجر الاستشفاء بالقرآن. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال مكثت بمكة تعتريني أسقام وأوجاع، فكنت أقرأ على نفسي بالفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين ثم ينفث، الرحمن الرحيم ثم ينفث، قال فرأيت لذلك أثرا عظيما. ولا شك أن الفاتحة وغيرها من سور القرآن أثر بالغ عظيم في الشفاء بإذن الله عز وجل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، لكن الإشكال في الراقي الذي يقرأ، فإن القرآن سلاح، والسلاح ليس بحده وإنما بضاربه، فمتى ما صدر القرآن من قلب معتقد بالله عز وجل أنه جل وعلا هو الشافي سبحانه، وهو النافع جل وعلا، وهو الذي يكشف السوء جل وعلا، فإنه إذا وقع هذا الاعتقاد في قلبك أخي الراقي وأخي المرقي، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنك الأوجاع والأسقام بإذنه سبحانه وتعالى. لا شافي إلا هو سبحانه وتعالى. فأقبل يا عبد الله على كلام الله جل وعلا تلاوة وتفهما وتدبرا له واستشفاء به وعملا بأحكامه، تفوز في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما لكلامه، وأن يوفقنا للعمل بكتابه، وأن يكون القرآن حجة لنا لا علينا. والله تعالى أعلم وأحكم، وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.